بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد كان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن علاقة التقوى بقبول الأعمال والبركات المرتبطة بقبول الأعمال، البركات المختلفة سواء المرتبطة بشخص الإنسان أو بالمجتمع أو بالأمة جميعا. في هذه الحلقة نذكر ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول صفات المتقين الواردة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. يعني الله تعالى بعد أن ذكر تلك الشهوات المزينة للإنسان فبين أن هناك خير منها، خير من تلك الشهوات أو تلك المزينات في الدنيا. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربي، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم ذكر صفاتهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الآية الكريمة شملت الكثير من المعاني. أولا ذكرت كل شهوات الدنيا التي ربما كل إنسان يبلي حياته ويفني حياته كلها في طلبها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ثم ذكرت أن هذا الأمر والله عنده، يعني كل هذه الشهوات يعني التي يغرق الإنسان فيها، لكن الله تعالى عنده حسن المآب، يعني أشياء أخرى أكبر وأعظم بكثير. يعني الله تعالى يعني كل هذه الشهوات هي فقط نماذج محدودة وبسيطة جدا بجانب النعيم الذي أعد الذي عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى قال: قل أنبئكم بخير من ذلك، من هذا الذي تفنون أعماركم كلها من أجله، هناك ما هو خير من ذلك؟ ثم لمن هو هذا؟ لهذا قال: للذين اتقوا. الذين اتقوا ماذا عندهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أولا جنات يعني لا تفنى ولا تذبل ولا تسقط أوراقها، وتجري من تحتها الأنهار كما ذكرنا بكل أنواعها وأوصافها الجميلة، يعني الحياة، يعني هذا الصورة، يعني صورة الجنان والأنهار تمثل الحياة بأجمل الصورة. ثم خالدين فيها، وهذا ما لا يكون في الدنيا، خالدين فيها. وأزواج مطهرة، يعني هناك علاقات يعني بكل الجمال، يعني الله تعالى في الدنيا الذين النساء والبنين، الله تعالى هنا يأتي وأزواج مطهرة. ثم فوق ذلك ورضوان من الله، يعني السعادة والهناء، ويشمل كل شيء، لأن رضا الله تعالى يعني فيه كل المعاني، يعني من رضي الله عنه فحياته رضية. ثم قال: من هؤلاء؟ طبعا الله تعالى بعد أن رغب في هذا الجزاء العظيم بيّن صفات أصحابه: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إلى آخر الآية الكريمة. يقول السيد عبد الملك في الآية في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات. يقول: الشهوات هي غرائز لدى الإنسان تدفعه غريزيا ونفسيا إلى متعلقات ومتطلبات هذه الحياة في جانبها المادي، سواء على مستوى الحياة الزوجية والحياة الأسرية أو متطلبات هذه الحياة مما يحتاج إليه الناس من المال الذي يعتمدون عليه كنفقات في حياتهم، من الحرث والثروة الزراعية وما ينتج عنها، الثروة الحيوانية وما ينتفعون فيها من المنافع. كل هذه مزينة للناس، كل شخص لديه مثلا مال أو لديه أرض أو لديه حقل أو لديه حيوانات مثلا تجده يفرح ثروة، يعني كل هذه الثروات تجده يسعد بها وتزين في عينه، مثل ما ذكر الله تعالى في سورة الكهف عن صاحب الجنتين وكيف كان سعيدا بتلك بتينك الجنتين. قال ومما أنعم الله بها عليهم هي شهوات غريزية، والإنسان يندفع إليها غريزيا، ولا حرج في ذلك. لا حرج في أن الإنسان يحب أن يكون له مال أو يكون له زرع أو يكون له ثروة حيوانية، ولكن الحرج هو في الاستغراق فيها، بحيث تصبح همه ويصبح كله تصبح كل شيء بالنسبة له، وتصبح هدفه بالنسبة للحياة، وينسى المسؤوليات. هنا الإشكال، أو يفخر بها أو يعجب بها أو يتكبر بها أو لا يؤدي واجباته نحوها، هنا الإشكال. ولذلك إذا صاحبت تلك الثروة التقوى لا حرج. الله تعالى ذكر عن سليمان عليه السلام، ذكر عن قارون عن ذي القرنين كيف كان، طبعا وبخلافه ما ذكر قارون كيف لم يتق الله تعالى في النعيم الذي أعطاه الله تعالى. ثم ذكر دور التقوى في حفظ هذه النعم من أن تتحول إلى وسائل للغفلة والانحراف. فقال لكن المشكلة عندما تأتي حالة التزيين للشد إلى تلك الشهوات والمتطلبات والرغبات بشكل كبير، حتى يتوجه إليها كل الاهتمام، كل التركيز من جانب الإنسان، تصبح هي همه. يعني بدل أن يكون المال في جيبه يصير في قلبه، بدل أن تكون الثروة في حياته ينتفع بها يصبح عبدا لها، بدل أن تكون وسيلة تصبح غاية. هنا الإشكال، يصبح همه جمع المال لا الاستفادة من المال، لا الانتفاع بالمال، يصبح همه كم صارت ثروته وليس ماذا يفعل بتلك الثروة. يقول كل التركيز من جانب الإنسان، وهذا يحصل للكثير من الناس، تتوجه كل اهتماماتهم، تستغرق كل جهودهم، كل تفكيرهم، كل تركيزهم في هذه الحياة نحو هذه الشهوات وهذه الرغبات، فيؤثرون هذه الرغبات والشهوات يؤثرونها على آخرتهم، إلى درجة أنه من الممكن أن ينحرفوا عن خط التقوى، أن يخدموا الباطل، يعني من أجل أن تزداد ثروته يخدم الباطل وينحرف عن التقوى، يقع في الحرام، ينتهك حدود الله سبحانه وتعالى، أو أن يرتكب المعاصي بكل أشكالها وأنواعها، أن يتحملوا الآثام والأوزار بغية تحقيق أهدافهم ورغباتهم ومتطلباتهم المادية. فهذا يحصل للكثير من الناس، مع أن الكثير لا يصلون أصلا إلى مبتغاه. الكثير يبذل جهدا كبيرا ثم في الأخير لا يصل، أو يصل ثم يخسر، وبالتالي يصبح كل حياته هدر، ذهبت هدر، ذهبت هكذا من دون شيء، مع أن الكثير لا يصلون أصلا إلى مبتغاهم من ذلك. طبعا حتى لو نحسب الآن عدد الأثرياء العالم نجدهم محدودين جدا، ومع ذلك هناك كل العالم أو أكثر العالم يسعون للثروة من دون أن يحصلوا عليها، ويفرطون في الثروة الحقيقية، ثروة التقوى وثروة الإيمان وثروة العمل الصالح. يقول مع أن الكثير لا يصلون أصلا إلى مبتغاهم من ذلك، أو يصلون إلى مستويات معينة فيصبحون مثلا أثرياء ومتمكنين لا تنتهي أطماعهم، لا يصلون إلى حد القناعة أصلا، فهم يبتغون المزيد والمزيد، ولا يصلون إلى درجة أن يشعروا بالتمتع الكافي، حتى التمتع بما حصلوا عليه لا يستطيعوا، لا يجدون. وأحيانا يصلون إلى تلك الثروة بعد سن معينة، ثم ينتفع بها ورثتهم الذين ربما يفسدونها وتصبح ضررا عليهم، أو يتصارعون من أجلها، وهكذا كما نراه في الواقع. قال بل لا تزال تدفع بهم الأطماع والرغبات والشهوات نحو المزيد والمزيد، وما أكثر الذين يدفعهم ذلك إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، وإلى استخدام الوسائل المحرمة، وإلى تجاوز شرع الله وتعاليمه وتوجيهاته، ولا يصلون في نهاية المطاف إلى أي نتيجة، لأن كل هذا النعيم وكل هذه المتع هي منافع مؤقتة في هذه الحياة. الله تعالى يقول ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع محدود مثل المتاع الذي يحمله المسافر. يقول يجب أن يستوعب الإنسان هذه الحقيقة، لأنها منافع مؤقتة، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، فهي منافع يعيش عليها الإنسان لمرحلة مؤقتة وبقدر معين وبمستوى معين. ثم ذكر نظر المتقين لمتع الحياة الدنيا مقارنة بنظر الغافلين المنحرفين، فقال ولذلك هناك فرق بين من يتجه إليها ويجعل منها كل مأربه في هذه الحياة، كل مطلبه، كل رغباته، كل اهتماماته، ليتوجه إليها باعتبارها وكأنها كل شيء، فيجعلها هي الأساس، الأساس في اهتماماته، الأساس في أعماله، الأساس حتى في مواقفه، الأساس حتى في ولاءاته، يعني ولاءاته للأحزاب بحسب ما يعطونه، الولاءاته حتى للطغيان، لأنه يعطيه ويرى المؤمنين لا يعطونه، وبالتالي يرى أن الذي يعطيه أولى بأن يعطيه ولاءه، يبني على هذا الأساس كل اهتماماته وتوجهاته في هذه الحياة، يعني هذه النظرة التي تجعل الشخص غارقا منتكسا، وخلافها نظرة المتقين الذين ينظرون النظرة الواقعية، النظرة الصحيحة على هدى من ربهم. طبعا هنا الوعي والبصيرة، أنه يرى الحياة بصورتها الحقيقية، فيرى في هذه المتع يراها منافع مؤقتة لا ينبغي أن يتجه الإنسان إليها ليجعل منها غاية أو ليجعل منها نهاية السؤول وغاية المأمول، فيتوجه بكل اهتماماته نحوها، يقول هي منافع لحياة مؤقتة ومنافع في أصلها مؤقتة، وكثيرا ما يشوبها الكثير من المنغصات. ولذلك هذه النظرة الواقعية يدل عليها الواقع ونرى الواقع، والكثير ربما من الذين غرقوا أو استغرقوا حياتهم كلها في جمع الثروات يكتشفون هذه الحقيقة، أنهم أفنوا أعمارهم، بذلوا جهودا كبيرة ثم لم يحصلوا على شيء، وجدوا السراب. المؤمن يرى ذلك من غير تعب ومن غير مشقة، ولذلك يعيش لحظته، يعيش السعادة في كل دقيقة في حياته، ويعلم أن السعادة الحقيقية في لقاء الله وفي رضوان الله وفي تقوى الله، ولذلك لا يضيع عمره في سبيل الحصول على هذه الأمور الكثيرة التي يستغرقون فيها ثم لا يستفيدون شيئا. وحتى لو بذل المؤمن جهده في السعي على الحصول على المال والمكاسب، هو ليس لنفسه، حتى يؤدي واجباته، حتى يخدم الأمة، حتى يخدم، يعني طبعا هو لا يريد المال لذاته وإنما لهذه الأغراض، وبالتالي يندرج ضمن اهتمامه بمصالح الأمة وليس مصالحه الشخصية، ويندرج ضمن ابتغائه لرضوان الله سبحانه وتعالى. هنا الفرق الكبير بين من ينظر إلى المال أو هذه الوسائل باعتبارها تحقق مصالحه الشخصية وتحقق له نوع من كما يقال الطفرة والعلو، والمؤمن لا يهتم بذلك. ثم ذكر قيمة رؤية المتقين لمتع الحياة الدنيا، فقال إذا اتجه الإنسان ليجعل منها وسيلة لا غاية وتعامل معها بشكل صحيح، فإنه سيستفيد ويكسب بدلا من أن يتحمل الأوزار والآثام، وبالتالي الإنسان حتى في سعيه في حياة الدنيا يستفيد الأجر. ولهذا الله تعالى يقرن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بالمجاهدين في سبيل الله، حتى التجار الذين يسعون ليحصلوا ليأتوا للناس بالأرزاق التي يحتاجون إليها، هؤلاء طبعا كأنهم مجاهدون في سبيل الله ما دامت هذه نيتهم الطيبة. وهنا نرى الفرق، طبعا التاجر المؤمن تجده يبحث عن السلع التي تنفع الناس وتفيد الناس، أما التاجر الجشع الحريص على نفسه فقط فقد يأتي بأمور، قد يأتي حتى بمخدرات يبيعها للناس حتى يكسب، لأن هدفه الكسب، بينما التاجر المؤمن يجعل نيته الكبرى أن يقدم الخدمات للناس. نعم هو يستفيد مالا، وذلك المال جزء منه يصرفه على حياته طبعا وهذا شيء ضروري، والجزء الآخر يشتري به سلعا أخرى، وبالتالي يصبح دوره وكأنه موظف عند الناس، يأتي لهم بما يحتاجون إليه. وهكذا الفلاح الذي يعمل ونيته أن يوفر الاكتفاء الذاتي للأمة بحيث لا تحتاج إلى استيراد ما تأكل، وهكذا الذي يبني مصنعا، وهكذا الذي يعمل أي وظيفة. فالمتقي نعم يعيش حياته وينال ربما مرتبه وينال أجرا على دنيويا، ولكن نيته الكبرى أن يقدم الخدمات من خلال وظيفته التي أتيحت له، الله تعالى وضعه في ذلك المحل ليقدم الخدمة للأمة من خلال ذلك. ثم ضرب سيد عبد الملك أمثلة على ذلك فقال الإنسان يستطيع أن يجعل مثلا من حياته الزوجية حياة راقية سامية في إطار التقوى، يجعل من حياته الأسرية حياة راقية سامية في إطار التقوى، وهكذا في كل الشؤون. يجعل من اهتماماته المعيشية في هذه الحياة اهتمامات موزونة بمعيار التقوى، مضبوطة بمعيار التقوى، فيكون كل سعيه في ذلك موزونا بالضوابط الشرعية وبأهداف عظيمة، أهداف سامية، مثل ما يأتي عن حال المتقين في مواصفاته. وبالتالي المؤمن يمارس، المتقي يمارس حياته ولكن برؤية مغايرة لذلك الذي يستغرق في الحياة الدنيا أو يكون مطلبه فقط الحياة الدنيا. والحمد لله رب العالمين.